إعداد فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإحرام نية النسك. سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب، أي هذا باب يذكر فيه أحكام الإحرام وأحكام التلبية. قال: الإحرام، المراد بالإحرام أي تحريم الإنسان على نفسه أمرا كان مباحا له على مقتضى الشرع. مثال ذلك الطيب مسنون، أما إذا أحرم فإن هذا الحلال وهو الطيب يكون محرما عليه، وكذلك تقليم الأظافر وقص الشعر وغير ذلك مما سيأتي. قال: الإحرام نية النسك، أي مرادنا بالإحرام الذي تترتب عليه الأحكام التي سنذكرها هو نية الدخول في النسك، فيفعل أفعالا أو أقوالا تدل على أنه أراد الدخول في النسك، كالتلبية مثلا، أو كان يتحدث مع زميله فلما حاذ الميقات قال: نريد أن نحرم وندخل في النسك، فهذا قرين على نية دخوله في النسك. وليس المراد بالإحرام هنا هو لباس الإحرام، وإنما النية في الدخول كما سبق. قال: سن لمريده، يعني سن لمن سيعقد نية الدخول في النسك بالحج والعمرة ثماني سنن. السنة الأولى قال: غسل، أي يسن لمن أراد قبل أن ينوي الدخول في النسك أن يغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر لما نفست في ذي الحليفة أن تغتسل وهي نفساء، فأمره عليه الصلاة والسلام لها وهي نفاس، والغسل لا يرفع كامل الحدث، مع أن الغسل للنفاس لا يرفع كامل الحدث يدل على أنه سنة. وكذلك ما جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل أن يحرم، قال الترمذي: حديث حسن غريب. فإذا لم يستطع الغسل قال: أو تيمم لعدم، أي إذا لم يستطع الغسل يتيمم عند عدم القدرة على الغسل. والانتقال من الغسل إلى التيمم ليس عند عدم الماء، وإنما حتى عند تعذر الاستخدام كمرض أو برد شديد. لذا لو قال: أو تيمم لعذر، كان أشمل. وما ذكره المصنف رحمه الله هو المذهب عند الحنابلة، وهو أن الغسل المسنون إذا تعذر فعله، أن الغسل المسنون بالماء إذا تعذر فعله ينتقل التيمم. والقول الثاني وهو الراجح أن التيمم لا يستخدم عوضا عن الغسل المسنون، وإنما عن الواجب، كما قال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وذكر سبحانه ذلك في الأمر الواجب: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر. أي أن الراجح إذا تعذر عليه الغسل لا يتيمم. والسنة الثانية قال: وتنظف، والمراد بالتنظف هنا هو إزالة الشعر الذي يستحب إزالته كالإبط والعانة، وأيضا تقليم الأظافر. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أزال شيئا من ذلك، لذا الراجح أنه إذا احتاج إلى إزالة شيء من ذلك لئلا يتأذى منه حال الإحرام فيستحب. السنة الثالثة قال: وتطيب، أي يسن التطيب قبل عقد نية الإحرام. والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل أن يحرم قالت عائشة: وكنت أرى وبيص المسك في مفرق رأسه، يعني لمعان طيب المسك من كثرته. ولقول عائشة أيضا: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم. وهذا الطيب يكون على البدن، لفعل عليه الصلاة والسلام حيث وضعه على شعره، وإذا وضعه على لباس إحرامه فإن خلع إحرامه وأراد أن يلبسه مرة أخرى وفيه شيء من الطيب يجب أن يغسله، لأنه لا يجوز المحرم أن يلبس شيئا فيه طيب، كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يمس طيبا. وإذا لم يتطيب فلا إثم عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه بالطيب. والسنة الرابعة قال وتجرد عن مخيط، والمراد بذلك إذا أراد أن يلبس الإحرام يخلع جميع ملابسه ثم يلبس الإحرام، يخلع جميع ملابسه إذا لم يكن عنده أحد ثم يلبس لباس الإحرام. واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد عند اغتساله للإحرام، يعني لا يلبس الإزار وفوقه الثوب ثم بعد ذلك يخلع الثوب، وإنما يتجرد تماما ثم يلبس، إن تيسر له ذلك ولم يكن يراه أحد. والسنة الخامسة قال في إزار، الإزار هو الذي يوضع في وسط الجسم على الحوض، ولو وضع لفافة يجزئ، وإنما في إزار لفعله عليه الصلاة والسلام. والسنة السادسة قال ورداء، هو الذي يوضع على المنكب لفعله عليه الصلاة والسلام. والسنة السابعة قال أبيضين، يعني يسن أن يكون لباس الإحرام للرجال أبيض، قوله عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم البياض، ولو لبس غيره لا شيء عليه. والسنة الثامنة قال وإحرام، أي أن يعقد نية الدخول في النسك عقب الركعتين، وقوله عقب الركعتين هذا فيه إجمال، إن كان يعني أن للإحرام ركعتين فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني أنه يكون بعد ركعتين نافلة كركعتي الوضوء والضحى فلا بأس بذلك. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا عقد النية وألبى، أي إن وافق من يريد الإحرام صلاة فريضة أو نافلة فيحرم بعدها، وإذا لم يتيسر له ذلك فليصلي ركعتين. ونيته شرط، قال ونيته شرط، أي نية، هذا تأكيد لما سبق، أي نية الدخول في النسك شرط لصحته، فلو لبس الإحرام وتطيب واغتسل وتجاوز الميقات وهو لم ينوي الدخول في النسك لم يصح إحرامه، ولو تجاوز الميقات وهو لم يغتسل ولم يتطيب ولم يلبس إزار ولا رداء وهو عاقد للنية يصح نسكه مع الإثم في ما ارتكبه من حضورات الإحرام وكفارته كما سيأتي. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال رحمه الله ويستحب قوله اللهم إني أريد إلى آخره، لما ذكر رحمه الله أن من أراد الحج أو العمرة ينوي بقلبه الدخول في النسك، ذكر بعد ذلك أنه إذا دخل بنيته في النسك يستحب قوله، أي أن يقول الحاج أو المعتمر اللهم إني أريد نسك كذا، أي إذا كان معتمرا يقول على قول المصنف رحمه الله اللهم إني أريد عمرة، وإذا كان في الحج مفردا يقول اللهم إني أريد حجة، وإذا كان متمتعا اللهم إني أريد عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإذا كان يريد قرانا يقول اللهم لبيك اللهم إني أريد عمرة وحجة. وقوله ويسره لي، أي فلا يكون شاقا علي فعل هذا النسك، ولكن ما ذكره المصنف رحمه الله ليس عليه دليل، فلا يستحب التلفظ بالنية في أي عبادة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بلسانه حين دخوله في أي عبادة فعلها، فإذا نوى النسك ودخل فيه يشرع له التلبية، وهو إظهار شعار الحج أو العمرة، أما التلفظ بنوع النسك فالله عز وجل عليم بما في الصدور. ثم بعد ذلك ذكر جملة أخرى وهي الاشتراط في الحج أو العمرة، والمراد بالاشتراط فيهما ما ذكر المصنف أن يقول: وإن حبسني، أي عن إتمام الحج أو العمرة، حابس من مرض أو عدو، فمحلي أي مكان خروجي من الإحرام وأدخل في الحل بلبس المخيط وغيره، حيث حبستني فلا يلزم أن أتم الحج أو العمرة. وفائدة هذا الاشتراط أمران: الأمر الأول لا يلزمه أن يتم نسكه في ذلك العام، في هذا العام. الأمر الثاني إذا لبس ثيابه عند العذر لا يلزمه دم من أجل الإحصار، لأن أصل المسألة من أحرم بالعمرة ثم حصره عدو الوصول إلى البيت لا يحل حتى يذبح دما، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الحديبية، وكذلك في الحج. وسيأتي للإحصار أحكام. والدليل على مشروعية الاشتراط في الحج والعمرة حديث ضبعة بنت الزبير لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجعة، يعني مريضة، قال: حجي واشترطي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اتفق عليه. وأما حكم التلفظ بهذا الاشتراط فعلى قول المصنف رحمه الله أنه مستحب سواء كان هناك عذر ظاهر أم لا. والقول الثاني أنه لا يستحب هذا الاشتراط إلا إذا كان هناك عذر مثل وجع، أو هناك عدو في الطريق أو بالقرب من مكة قد يمنع الحجاج والمعتمرين من الوصول إليها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الحج ولم يقله لعموم الصحابة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لضباعة رضي الله عنها لما قالت: إني وجعة. فلا يستحب الاشتراط إلا إذا كان عند الإنسان عذر يخشى منه إتمام النسك، وهذا هو القول الراجح، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. ولما ذكر رحمه الله ما يفعل قبل الإحرام ثم دخل في نية النسك ثم بعد ذلك يشترط إن احتاج لذلك، ذكر ما هو أفضل الأنساك في الحج. قال: وأفضل الأنساك، الأنساك يعني التنوع في عبادة الحج، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول حج من غير عمرة ويسمى الإفراد، نسك الإفراد، وهو أن يأتي الشخص إلى المشاعر ويطوف ويسعى ويحلق ويقصر. النوع الثاني القران، وهو نفس أفعال الإفراد سوى يزيد عليه ذبح النسك. والنسك الثالث التمتع، وهو أن يأتي بعمرة مستقلة كأنها في شهر مثلا رجب أو شعبان، لكن يفعلها في أشهر الحج، ثم بعد ذلك إذا حلم العمرة وأتى وقت الحج يحرم من جديد بالحج. هذا التمتع، يعني عمرة ثم حج، هذا التمتع، وفيه نسك كما سيأتي. وعند الحنابلة أفضلها قال: وأفضل الأنساك التمتع. واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني تمتع. ومنهم من قال الإفراد أفضل، ومن قال القران أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح التفصيل، وهو إذا كان قد اعتمر أو يعتمر وأراد الحج فالأفضل في حقه الإفراد فقط. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ومن كان ذا حاله فهو أفضل باتفاق الأئمة، لأن من يأتي إلى عبادة يقصدها قصدا أفضل من يشرك مع عبادة أخرى، ومن ساق الهدي معه من بلده وهو شاة أو سبع بدنة كما سيأتي إن شاء الله فهو أفضل في حقه، أي أفضل من التمتع. وبهذا القول تجتمع النصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فكان أفضل أنساك في حقه، من لم يسق الهدي وهو يأتي العمرة أفضل في حقه الحج مفردا، ثم ذلك يأتي في الأفضلية التمتع. ولما بين رحمه الله، وهذا التفصيل هو الذي ذكر شيخ الإسلام ورجحه وبه تجتمع الأدلة، ولما ذكر رحمه الله أن أفضل الأنساك في الحج هو التمتع ذكر بعد ذلك صفته، قال وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. سبق لكم أشهر الحج ما هي؟ شوال، ذي القعدة، عشر ذي الحجة. فلو أحرم في رمضان ومكث في مكة وناوي التمتع إلى الحج نقول لا يصح التمتع، فيلزم أن يكون في أشهر الحج. قال ويفرغ منها، أي يفرغ من العمرة، يعني يطوف ويسعى ويحل، ولو لم يفرغ منها واستمر محرما يكون قرانا. قال ثم يحرم بالحج من عامه، فلو اعتمر في سنة في ذي القعدة عمرة ثم السنة القادمة حج وقال أنا أريد التمتع، يقول لا يصح تمتع لأنه قد انفصل العمرة عن الحج، لابد أن يكون في عام واحد، لأنه لا يكون متمتع إلا في عام واحد. ويشترط أيضا ألا يسافر من مكة إذا أحرم بالعمرة، فلو مثلا شخص ذهب في العاشر من شوال من مدينة وهم من أهل المدينة إلى مكة فاعتمر، ثم بعد أسبوع عاد إلى المدينة، ثم لما أتى الحج ذهب وقال أنا أريد تمتع أو قران، نقول لا يصح لأن قطعت ذلك بالسفر، كما نص على ذلك عمر رضي الله عنه بالخطاب وابنه. قال وعلى الأفقي دم، يعني من يتمتع بالعمرة إلى الحج يذبح شاة أو يشترك في سبع بدن أو بقر، لقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي. أما إذا كان من أهل مكة وأراد أن يتمتع بعمرة وحج في عام واحد نقول لك ذلك، لكن ما يلزمك نسك، لأن أهل مكة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون ولم يأمرهم بهدي. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. رحمه الله تعالى وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. لما ذكر رحمه الله أن أفضل الأنساك التمتع وذكر صفته وهو أيضا للرجال وللنساء، ذكر بعد ذلك فيما إذا عرض للمرأة عذر شرعي وهو الحيض وكانت قد أحرمت بالتمتع فماذا تصنع؟ مثال ذلك لو أن المرأة أحرمت من أبيار علي في المدينة، ثم لما وصلت مكة قبل الطواف حاضت، فكيف تطوف وتسعى وهي حائض ونسكها التمتع؟ ذكر المؤلف ماذا تصنع فقال وإن حاضت المرأة، أي بعد أن دخلت في نسك التمتع فخشيت فوات الحج لأنها لم تطهر بعد، مثل لو حاضت في اليوم السادس وأتى يوم عرفة وهي لم تطهر بعد، قال أحرمت به، أي أحرمت بالحج، أي تحول نسكها من التمتع إلى القران، لذا قال وصارت قارنة، أي أنها لا تذهب للعمرة فتطوف وتسعى يوجد العذر، وإنما تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر وتجعل حجها قرانا. والدليل على ذلك ما في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، أي تدخل العمرة في الحج فتكون قارنة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها، وفي إدخال العمرة على الحج يدل بعد أن كانت متمتعة يدل على أن طواف القدوم ليس واجبا على الحائض، وكذا لا يجب على غير الحائض أيضا. وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. ولما ذكر رحمه الله الأنساك وأن المحرم دخل في النسك، ذكر بعد ذلك متى يلبي، فقال وإذا استوى على راحلته. على قول المصنف رحمه الله لو وافق إحرامه بعد فريضة لا يحرم في المسجد ولو نوى الدخول في النسك، وإنما يبدأ بالتلبية إذا ركب الراحلة من سيارة ونحوها. والقول الراجح ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين أي الفريضة أوجب أي دخل في النسك ولبى، ثم لما ركب راحلته لبى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولما سارت به لبى، أي أن بدء التلبية يكون بعد الدخول في النسك مباشرة وليس إذا استوت به الراحلة. فلو نوى وهو على الراحلة يلبي، ولو نوى وهو في المسجد يبدأ بالتلبية وهكذا. فلما ذكر متى يلبي ذكر بعد ذلك ما هي صيغة التلبية، فقال وقال لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك اللهم لبيك يعني يا رب إجابة لك بعد إجابة وأنا مقيم لك على الطاعة، أي يا رب أنا أجبتك للحج ومقيم عليه وأنتظر أمرك الآخر في أي عبادة فأنا مطيع لك أيضا. وهذا نوع عظيم من أنواع الفرح بالعبادة، وهذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد أثنى الله عز وجل على نبيه في هذه الخصلة العظيمة بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، أي تفرح بما أمرناك به، ويدخل في ذلك الفرح بإحسان الخلق مع الناس. ثم قال لبيك لا شريك لك لبيك، شعار الحج التوحيد ونبذ الشرك، وهذا هو المقصود الأعظم في الحج، وهو إظهار التوحيد بدءا من التلبية إلى الإكثار من ذكر الله. فإذا فرضت من عرفات فاذكروا الله دم شرحين، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم إلى آخره. إن الحمد أي جميع المحامد يا رب لك، ومن ذلك ما يسرته لنا من الحج. والنعمة أي جميع النعم لك، وهذا فيه افتقار إلى الله عز وجل وثناء عليه وشكر له سبحانه. لك والملك أي وكذلك الملك لك كما أن النعم لك. ثم ثنى بالتوحيد ونبذ الشرك لا شريك لك، لبيك وأنا أطيعك يا رب. وهذا الذي ذكره مصنف رحمه الله هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولو زاد شيئا يسيرا لا بأس، فكان الصحابة يزيدون لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر عليهم. ولما ذكر رحمه الله صيغة التلبية ذكر بعد ذلك صفة رفع الصوت بها، فقال يصوت بها الرجال أي يرفعون بها أصواتهم. قال أنس رضي الله عنه كان الصحابة يصرخون بها أي يرفعون بها أصواتهم. وتخفيها المرأة أي إذا كان عندها رجال أجانب مخافة الفتنة، أما إذا كانوا نساء أو رجال من المحارم فلا بأس بالرفع، لأن العبادة في أصلها تشرع للرجال والنساء إلا ما خصص منها. وأما حكم التلبية فذهب بعض العلم إلى وجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذوا عني مناسككم، وبعضهم ذهب إلى الاستحباب، والأرجح الله أعلم أنها سنة مؤكدة لأنها شعار الحج ولما فيها من الأجر العظيم. ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها في النسك. باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا. رحمه الله. باب محظورات الإحرام، أي باب الممنوع بسببها الإحرام، والمراد بالممنوع ما كان مباحا له فعله قبل الإحرام. ومن باب التذلل لله عز وجل أن الشرع حرم على المحرم أشياء مباحة عليه لكمال الذل لله سبحانه. قال: وهي تسعة، أي تسعة محظورات. المحظور الأول قال: حلق الرأس، أي وكذا أيضا حلق أي شعر في بدنه، والدليل على ذلك قوله سبحانه، استدل على ذلك بقوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وإن كان هذا خاصا بشعر الرأس فقاسوا بقية شعر البدن عليه. والمحظور الثاني قال: أو قلم أظفاره، أي قصر من أظفاره، ويدخل فيها أيضا القص، وليس في ذلك دليل صريح فيه، وإنما قاسوه على حلق رأس على حلق شعر الرأس بجامع أن بكلاهما بأن بكليهما ترفه أي تنعم. ولما ذكر رحمه الله هذين المحظورين ذكر بعد ذلك ما الذي تجب فيه، بين بعد ذلك المقدار الذي تجب فيهما الفدية، فقال: فمن حلق أو قلم ثلاثة، يعني حلق ثلاث شعرات فصاعدا، أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدا، قال: فعليه دم. وخص الثلاثة لأنه أقل الجمع، وإذا كان وقالوا إذا كان شعرتين فيطعموا مسكينين، وإذا كان شعرة فيطعموا مسكينا واحدا. وليس على الشعرتين والثلاث دليل، وأما الثلاث فصاعدا فليس هناك دليل على التخصيص بالثلاث، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى رأسه وهو محرم، وفي الحجامة يكون قطع أكثر من ثلاث شعرات، وعليه فيكون الله أعلم في ذلك هو العرف. إذا كان حلق شيء يظهر منه أنه يقال أنه حلق رأسه ففيه الفدية. قال: فعليه دم، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، لحديث كعب بن عجرة، وسيأتي تفصيل الفدية في فصل مستقل بإذن الله. والمحظور الثالث قال: ومن غطى رأسه بملاصق فدا، ومن غطى رأسه بملاصق يخرج غير الملاصق، مثل سقف البيت أو سقف السيارة وهكذا. وأتى النص، وأتى نص في لباس معين يوضع على الرأس منهي عنه في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه: ولا تلبسوا عمامة. وجاء نص عام من عمامة وغيرها، قال: ولا تخمروا رأسه، أي الميت، يعني لا تغطوا رأسه، فكل ما هو ملاصق ففيه فدية. والفدية هي ما سبق بالتخيير: دم أو صيام أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. والمحظور الرابع قال: أو لبس ذكر مخيطا فدا، أو لبس ذكر يخرج الأنثى، فالأنثى لها أن تلبس المخيط، واستثني القفازان لقول صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس القفازين، وكذا النقاب في حقها إذا قلنا العلة والمخيط. قال: مخيطا، المخيط هو ما خيط على مقدار أي عضو في الإنسان، فلو خاط كما لليد فهو مخيط، وهكذا. والنص لم يأتي بذكر المخيط وإنما ذكر ألبسة، قال ولا يلبس القميص ولا البرانس ولا الثياب ولا السراويلات، فكل ما هو مثل ما في النص لا يجوز لبس الذكر فيه. قال فدى يعني بالتخير بين ثلاثة أمور، إما دم أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام كما سيأتي الفدية بإذن الله. فلو لبس المحرم ثوبا لتجاوز الميقات لبرد ونحو ذلك لا يقال عليه دم فقط، وإنما يخير من الأمور الثلاثة. ولو فعل المحرم أي محذور عمدا بلا عذر فإنه يأثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يلبس القميص ولا البرانس، هذه نهي، وإن كان لعذر كالبرد ونحو ذلك فإنه يفدي ولا إثم عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.